اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، يسرنا في تطبيق مكتبة العالم العربي أن نقترح عليكم هذا الكتاب الصوتي، وهو بطبيعة الحال كما استمعتم لتطبيق آخر. هذا الكتاب قمنا بتقسيمه حسب التوقيت بطبيعة الحال، حتى لا نطيل على المستمع الكريم، في عوض أن يستمع إلى ساعتين من الوقت أو أكثر من ذلك، فقررنا تقطيع الكتاب إلى أجزاء لا تفوق 20 دقيقة. وبذلك لم نعتمد في تقسيمنا على الكتاب على أجزاء معينة من هذا الكتاب أو حسب فهرسة معينة، فقد قمنا بالتقطيع حسب الوقت وفي بعض الأحيان حسب انتهاء الفكرة أو الموضوع الذي يقرأ في الكتاب. فمع بداية الكتاب في الجزء الأول، فمرحبا بكم، كما نلفت عنايتكم بأن جزءا من هذا الكتاب تم بطره أو قطعه من طرف التطبيق أو من طرف المسجل. تقديم هذا الكتاب. مقدمة. هذا الكتاب يجب ألا يصنف تحت أي من العناوين المبتدعة في زماننا هذا، سواء كانت الإسلام الجديد أم الإسلام المستنير أم الإسلام التقدمي. أما شابه تلك الصياغات التي لقيت رواجا وازدحمت بها الساحة الفكرية خلال السنوات الأخيرة، إنما غاية ما أتمناه أن يظل كل حوار أو رأي وإن أخطأ محكوما دائما بلافتة واحدة ومدرجا دائما تحت كلمة واحدة هي الإسلام، وكفى. ذلك أنه منذ أطلت علينا ظاهرة ما يسمى بالصحوة الإسلامية، وبالأخص منذ حققت الثورة الإسلامية في إيران انتصارها الباهر على الشاه السابق بجبروته وأجهزته العاتية والقوى العظمى التي كانت تسانده، منذ ذلك الحين ظهرت على السطح شريحة جديدة من المفكرين والكتاب العرب المعجبين بالإسلام، الذين استهوتهم بعض جوانب فيه ولجأوا إلى تنظير موقفهم وصياغته، فاقتطع كل منهم الجزء الذي أعجبه وأقام عليه منبرا ولافتة إسلامية، ومضى يحدثنا من تحتها عن ذلك الاكتشاف المدهش. ومن هؤلاء قرأنا وما زلنا الكثير عن الإسلام السياسي والاجتماعي والإسلام الثوري، لا شيء عن الإسلام الدين والرسالة، لا شيء عن الإسلام العقيدة والشريعة، ولكنهم اختاروا فقط لقطات فريدة وجذابة من المشهد كله. بعين السائح ومنطقه مروا على الإسلام وتعاطفوا معه، ذلك أن السائح عندما يتعلق بشيء ما في بلد ما فإن وقفته أمامه قد تطول، وإعجابه به قد يملأ عليه قلبه وعقله، ومعرفته به قد تتعدد وتزداد عمقا، لكن انتماءه الحقيقي يظل لشيء آخر وفي بلد آخر. وهكذا فعل بعض مفكرين من الإسلاميين بالسياحة، تعاطوا الإسلام كمعجبين فأسمون إطراء وكلاما حلوا وحماسيا أحيانا، لكن انتماءهم ظلت إلى شيء آخر وربما إلى عالم آخر. والاعتراض لنا على ذلك لا من باب واحد، عندما يحاول هؤلاء أن يشكلوا من بيننا وفودا سياحية تطوف بأجنحة الإسلام لكي نشاركهم الإعجاب بتلك اللقطات والأركان الفريدة والجذابة التي اكتشفوها فيه، ذلك أن المطلوب ليس أن نحول المنتمين إلى معجبين، فتلك خطوة إلى الوراء بكل تأكيد، إنما المطلوب أن نخطو إلى الأمام فنحول المعجبين إلى منتمين. وإذا كان يرضي كثير أن يتزايد مثلا عدد الذين تستهويهم حيوية الإسلام السياسي أو فاعلية الإسلام الثوري، إلا أنه يسعدهم أكثر أن تتسع العلاقة وتتطور من الإعجاب إلى الاعتقاد أو من الحب إلى الزواج إذا جاز التعبير. ثم تفريق آخر من الكتاب والمفكرين انتهج خطا مختلفا، فهم في مناخ الصحوة صعدوا إلى المسرح لا لكي يستظلوا بمظلة الإسلام، وإنما لكي يسحبوا تلك المظلة إلى مسرح مختلف في موقع مختلف. هم هنا لم يلتحقوا بالعرب ليطوفوا مع السائحين ويشاركونهم الإعجاب بالإسلام، ولكنهم حاولوا أن يقفزوا إلى مقعد القيادة ليذهبوا بالعرب كلها إلى مكان آخر في اتجاه آخر. لقد عهدنا منذ زمن طويل أن يسعى الحكام والكهنة إلى توظيف الدين لصالحهم وفي خدمة سلطانهم وأطماعهم، وهو سعي لم يتوقف حتى يومنا هذا، ولكننا نشهد في الآونة الأخيرة إضافة جديدة إلى فرق المستثمرين للدين تضم بعض المثقفين الذين شرعوا في انتقاء ما تصوروه مفيدا وإيجابيا في الإسلام، تمهيدا لاجتزاء تلك المساحات وإقامة أبنية أخرى فوقها مطعمة بالإسلام استجابة للمناخ العام، لكنها ليست من الإسلام في شيء. وأكاد أقول إننا أمام ظاهرة جديدة، فبعد أن كان اليمين ممثلا في أولئك الحكام والكهنة هو الذي يسعى جاهدا لاستخدام الدين وتوظيفه، فإن بعضا من أهل اليسار يحاول الآن استخدام السلاح ذاته مع تقليمه وتطويعه باسم التجديد والمعاصرة والتقدم، وتحت لافتات لا تخلو من بريق مثل الإسلام الجديد والتقدمي والمستنير. وهنا أحب أن أسارع بإيضاح أمرين. الأول، إنني في هذا السياق لا أسجل موقفا ضد الطيارات، وأن اختلفت معها، كما أني لا أحاول أن أستدعي عليهم أحدا، بل أذهب إلى الظن بأن المؤمنين بالله وكتبه من أهل اليسار هم أقرب إلى الفهم الصحيح للإسلام من كثيرين غيرهم من حيث وعيهم المفترض بقضية العدل الاجتماعي، ولكني فقط أسجل موقفا ضد محاولة الانتقاء من الإسلام وتفصيل بعض أجزائه على قياسات بذاتها، ضد تفتيت الإسلام وتقطيع أوصاله، وإن تم ذلك بحسن نية ولأهداف يجدها أصحابها شريفة ونبيلة. الثاني، أنه من التبسيط الشديد للأمور وربما من السذاجة الشديدة أن يتصور أحد أنني ضد التجديد والمعاصرة والتقدم، لأن العكس هو الصحيح تماما. فموقفي الذي أرجو ألا يكون بحاجة إلى الإعلان هو على طول الخط مع المخلصين الواقفين تحت تلك الشعارات المضيئة، شريطة أن نظل ثابتين على أرضية الإسلام وتحت رايته ومظلته. ليس هنالك إسلام تقدمي وآخر رجعي، وليس هنالك إسلام ثوري وآخر استسلامي، وليس هنالك إسلام سياسي وآخر اجتماعي، أو إسلام للسلاطين وآخر للجماهير. هنالك إسلام واحد، كتاب واحد أنزله الله على رسوله وبلغة رسوله إلى الناس، وبلغه رسوله إلى الناس. وبعد البلاغ صارت الأمانة في أعناق الناس ومن مسؤولياتهم. فإذا تعددت الاجتهادات يمينا ويسارا، وإذا تراوحت الممارسات صعودا وهبوطا أو سقوطا، وإذا أحسن البعض فهم الإسلام أو أساء، فذلك شأن المسلمين أولا وأخيرا، وينبغي ألا يحمل بأي حال على الإسلام. وإذا كان التحفظ ضروريا على ما يقوله البعض من خارج الدائرة الإسلامية، فإن التحفظ يصبح أوجب إزاء ما يردده البعض من داخل البيت الإسلامي، ذلك أنه إذا كنا قد عرفنا فريقا يريد الإسلام بعين السياحة، وفريقا آخر يحاول أن يجر مركبة المعجبين بالإسلام وغيرهم في اتجاهات أخرى بعيدة عن الإسلام، فإن هذا الفريق الثالث يرتكب ما هو أفدح، إنه بانتهازيته حينا وضيق صدره حينا وضيق أفقه أحيانا يكاد يقود المركبة كلها إلى الغرق. فالذين يحاولون تلبيس عمامة الإسلام وعباءته لكل شيء، كالذين يضيقون من الدين حتى يكادون يمسكون بخناق الناس، كالذين يسخرون النصوص لخدمة السلاطين وتجارة الدنيا، هؤلاء جميعا يقفون في مربع واحد، من حيث أنهم يحملون الإسلام بما لا يحتمل، ويعبثون بالدين وإن حسنت نواياهم توسيعا وتضييقا. إن هؤلاء الذين يتقدمون صفوف باعتبارهم نماذجا للفكرة، ويعتلون المنابر باعتبارهم أصحابا شرعيين لها، ويخطبون الناس وكأنهم بأيديهم مفاتيح السماء، فيحرمون ويحللون ويزكون ويكفرون، ويكادون يوزعون صكوك الغفران وبراءات الذمة في الآخرة، هؤلاء أشد إضرارا بالإسلام من غيرهم، لأن إساءات الآخرين تظل محسوبة عليهم في نهاية الأمر، ولكن إساءات هؤلاء وحماقاتهم يحملها البعض على الإسلام، وهنا الخطر الجسيم. وغير هؤلاء وأولئك، هنالك الذين يحاولون شق الطريق وسط الزحام، ساعين إلى تقديم فهم صحيح للإسلام وقراءة رشيدة لنصوصه تنطلق من وعي بالأصول ووعي بالواقع، وتتعامل مع الكتاب والحكمة جنبا إلى جنب، وسبيلهم إلى ذلك كلمة طيبة يقولونها لوجه الله، ولأجل هذا الدين المتين، بعيدا عن الالتواء والافتراء والافتعال. وإذا كان لهذا الكتاب من طموح، فإنه لا يتجاوز هذه الدائرة، دائرة الساعين إلى فهم صحيح للإسلام، ورؤية صحيحة لهموم المسلمين في شؤون الدين والدنيا. ولا أحسب أنه قال، ولا كان بمقدوره أن يقول كلمة أخيرة في شيء مما طرحه للبحث والمناقشة، ولكنه فقط حاول أن يقول كلمة واحدة لا أكثر، أملا في أن يسهم آخرون في الحوار من أجل بلوغ تلك الغاية. وربما كانت ظروف إعداد الكتاب تلقى المزيد من الضوء على طموحاته، وللأمانة أقول إن فكرة الكتاب لم تكن واردة في البداية، فقد كان شاغلي الأول أن أناقش على صفحات مجلة العرب الكويتية تلك الهموم الحياتية التي يعاني منها المسلمون في الفكر والتطبيق. كنت أستشعر بعضا من تلك الهموم كمعايش لها وواحد من أبنائها، وكنت أقرأ بعضها في سطور الصحف وتصريحات أولي الأمر وفي ممارسات وخطابات الشباب الصاعد الحائر. وخلال السنوات من 77 إلى 80 كان صفحات مجلة العربي هي المنبر الذي أتيح لي أن أشارك من خلاله بكلمتي في تلك الهموم، معترضا ومحتجا، أو مدافعا ومتهما، أو شارحا ومذكرا، وهو موقف لا بد أن يحسب للعربي، حيث فتحت لي صفحاتها بعد أن ضاقت بي صفحات أخرى واحتملت كتاباتي حيث لم تحتملها منابر أخرى. وخلال تلك الفترة كانت الخطابات تتوالى حامل سؤالا واحدا من قراء وإخوة أعتز بثقتهم، وكان السؤال هو: لماذا لا تجمع هذه المقالات والأبحاث في كتاب؟ وظن قارئ كريم من حلب أنني لم أجد ناشرا مستعدا لإصدار الكتاب، فعرض علي في خطاب شخصي جدا أن يقوم هو بتمويل المشروع وتحمل أعبائه المالية. لكن فكرة الكتاب ظلت مؤجلة، لا لسبب ما ظنه أخي الحلبي، ولكن لسبب آخر يدركه جيدا الذين عملوا بمهنة الصحافة وأصيبوا بآفاتها. ذلك أن من آفات العمل بالصحافة التي تشرفت بالانتماء إليها طوال فترة تكاد تصل إلى ربع قرن أنها زرعت في أعماقنا حس الاهتمام بالجديد دائما، بما سينشر في الغد لا بما نشر في الأمس، لأن ما تم نشره هو في أصول المهنة في حكم الخبر القديم الذي ينبغي أن تطوى صفحته، كما ينبغي ألا يتوقف عنده الصحفي الجيد والمخلص لعمله، لأنه مطالب كل صباح بالركض بحثا عن الجديد للغد، كأنما اختار أن يظل راكدا أبدا كلما ظل هنالك غد. بهذا المنطق تعاملت مع تلك المناقشات والأبحاث التي نشرتها في مجلة العربي، ورغم أن ما تم نشره ليس هو كل ما كتب، إذ كثيرا ما تعرضت المقالات لاختصار وضغط لتناسب الحيز المحدد لها في صفحات العربي. أقول أنه رغم ذلك فإنني ظللت أسير فكرة رفض العودة إلى الخبر القديم والركض كلما أمكن وراء الجديد، متوهما أنني بذلك أظل ملتزما بأصول المهنة وسائرا على درب الصحفيين المخلصين. بقيت على هذا الحال خلال السنوات التي انقضت، حتى اكتشفت مؤخرا أنني خسرت على جبهتين، الصحافة والكتابة. ذلك أن قضية الخبر الجديد لم تكن واردة في مجلة ثقافية، فضلا عن كونها شهرية، الأمر الذي حال بيني وبين فرصة تحقيق الإضافة التي توهمتها إلى عالم الصحافة. وفي الوقت ذاته ظل الكتاب تائها في المجهول وأصوله حابسة أدرج مغلقة، الأمر الذي حال بيني وبين تحقيق فرصة تمنيتها لتسريبه إلى عالم الكتب. وقد حفزني اكتشاف هذه النتيجة المؤسفة للمصارعة إلى تدارك ما فات ومحاولة تهيئة تلك المقالات والأبحاث لتصدر في كتاب، إذا لم يكن مفيدا في طرح هموم الضمير المسلم فقد يكون مفيدا كشهادة تسجل نوعية تلك الهموم في الزمن الرديء الذي نعيشه. وشجعني على المضي في المحاولة تلك المبادرة المشكورة من جانب دار الشروق، حتى جاء الكتاب أخيرا على هذا النحو الذي نحن بصدده. فإذا كنت قد أصبت فيما سعيت إليه فإنني أسجد لله حمدا وشكرا، وإذا كنت قد أخطأت فإنني أسجد لله سبحانه ملتمسا العفو والمغفرة، وحسبي أجر واحد، وعد الرسول به المسلم إذا اجتهد وأخطأ، وإن كنت لا أخفي أنني بذلت غاية جهدي لعلي أفوز بثواب من اجتهد وأصاب، وهل يلام مسلم إذا بات طامعا في أجرين؟ الفصل الأول، نقطة نظام. القرآن أم السلطان؟ من المسؤول عما وصل إليه حالنا؟ القرآن أم السلطان؟ وحالنا الذي أعنيه تعرفونه بكل تأكيد، وعلى من لم يبلغه النبأ أن يفترس في عيون الناس في الشارع العربي، يقرأ أي صحيفة صباحية، يدير مؤشر المذياع مرورا بعواصم المشرق والمغرب، يتطلع إلى المرآة، يختلس نظرة إلى أعماقه، عندئذ سيجدها كلمة منقوشة في كل العيون، مكتوبة بكل الأحرف، منطوقة بكل لهجات أمة العرب، الهزيمة. مهزومون نحن ومشهور إفلاسنا في كل الأسواق وعلى كل الجهات، رغم ما نزعمه من انتصارات هنا وهناك، ورغم ما نكدسه من أرصدة هنا وهناك، ورغم ما نملكه من ثروة مدفونة أو مكتشفة. مهزومون، هكذا صرنا وسنظل منذ هزم الإنسان في بلادنا، وتحول من كائن حي إلى شيء، منذ سحب منه دوره كفاعل وبات صفة أو مفعول به. ومنذ وقعت تلك الواقعة، خرج المسلمون من التاريخ وصاروا جزءا من الجغرافيا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأنه سبحانه يدافع فقط عن الذين آمنوا، ولأن سنن الله في الكون ماضية بغير محاباة ولا مجاملة، ولأن التاريخ لا ينتظر أحدا. لأجل هذا كله نحي المسلمون عن مقعد قيادة البشرية يوم أن فقدوا مؤهلات هذه الصدارة، ومنذ ذلك الحين سلمت عجلة القيادة لغير المسلمين، وخرج من عالم الإسلام من القمرة، وتحولنا جميعا إلى رقعة في خريطة العالم، مكدسة بالبشر ومزينة ببعض المال والنفط. وكما أن التاجر عندما يفلس يعود إلى أرواقه القديمة يفتش وينقب، فإن البعض منا يفعل الشيء ذاته، يقلب الأوراق والأضابير ويردد القرآن هو المسؤول، حتى يبرئ نفسه والآخرون، وحتى لا يقع في محظور المواجهة مع أحد البشر يشير بأصابع الاتهام إلى القرآن ويحمله المسؤولية من البداية إلى النهاية. البعض يقول تلميحا وعن استحياء، وهنالك من يقولها صراحة ليريح نفسه وليزيح المسؤولية عن كاهله. سمعت من الأستاذ محمد حسن هيكل الكاتب البارز ورئيس تحرير الأهرام الأسبق أنه شهد حوارا قريبا من هذا السياق بين رئيس الباكستان الراحل أيوب خان وبين الرئيس جمال عبد الناصر، بدأ بتساؤل طرحه الرئيس الباكستاني حول سبب تخلف الشعوب الإسلامية، وكان رد الرئيس عبد الناصر أن التخلف له أسبابه المعروفة من سوء توزيع للثروة وسوء استغلال الموارد ونهب استعماري دام عشرات السنوات. لكن الرئيس الباكستاني عاد يسأل لماذا الشعوب الإسلامية بوجه أخص، وعندما مضى الرئيس عبد الناصر يشرح الأسباب التي ذكرها سارع الرئيس الباكستاني إلى القول لا يا سيادة الرئيس، إن هنالك خطأ ما عند المسلمين، خطأ في الكتاب، يقصد القرآن الكريم، هكذا يزعمون. نحن متخلفون والقرآن بيننا، مهزومون والقرآن بيننا، مشتتون والقرآن بيننا، سلبيون متواكلون عاجزون متنابذون متقاتلون إلى آخر مفردات قاموس النقائص والمعايب التي يرددونها، مبهورون بالغرب، مجدودة أبصارهم إلى القبلة الجديدة ويقولون انظروا وتأملوا ماذا فعل الذين يعيشون بغير قرآن. وهي مدرسة الهزيمة في التفكير الإسلامي والعربي، لا تتردد في أن تنقض على كل قيمة إيجابية، تهدمها بل تنسفها نسفا عندما تجد ثغرة في التطبيق أو سيئة في الدعاء والمعتنقين، منبتة الجذور عن التربة، منصرفة قلوب أصحابها قبل أعينهم إلى عالم غير عالمنا، في تعلق أبله بالغرب وتبعية عمياء لقيمه. عندما ينتكس العرب يلعنون العروبة ويطالبوننا بتغيير هويتنا، وعندما ننهزم في معركة ضد العدو يلعنون القتال ويسفهون النضال ويطالبوننا بالركوع والتسليم لأننا لا نملك مقاومات التصدي ولا أوراق اللعبة. وعندما نفشل في السباق الحضاري يطالبوننا بالخروج من الحلبة والاكتفاء بتقليد الغرب كالقرود ومحاكاتهم كالببغاوات. بالمثل يكررون المنهج ذاته مع الإسلام، عندما يسقط المسلمون ضحية التخلف والفقر يحاكمون القرآن ويبحثون عن وسيلة للتحلل منه بل والنيل منه كل ما أمكن. وفي تاريخنا الحديث فإن المدرسة الكمالية كانت هي النموذج الذي طبق هذا المنهج بكل التزام وشدة، عندما حمل كمال أتاتورك كل رذائل مرحلة السقوط في الخلافة العثمانية على الإسلام والعروبة، وقرر فيما تصوره خروجا من المأزق أن يشطب من قاموس الحياة التركية كل ما هو إسلامي وعروبي من حروف اللغة العربية إلى آذان الصلاة، وأن يدفع تركيا دفعا إلى تقليد الغرب حتى في الثياب وأغطية الرأس. ولسنا في حاجة إلى الإسهاب في وصف ثمرة هذا الجهد الكمالي، يكفي ما نشهده الآن وبعد نصف قرن من محاولته من مسخ للشخصية التركية التي تقطعت جذورها الشرقية والإسلامية من ناحية ولم تتصل بالغرب كما توهم أتاتورك من ناحية أخرى، حتى باتت لا هي شرقية ولا هي غربية، ودفعت الثمن باهظا ولا زالت من جراء تلك الخطيئة.